ذو اشتباه ثم أبو بكر بن عياش لهم ثلاثة كلهم قال لهم أبو بكر بن عياش. الأول يتفقون في الاسم واسم الأبي، والثاني يتفقون في الاسم واسم الأبي والجد، والثالث يتفقون في الكنية والنسب أبو عمران الجوني، والرابع يتفقون في الاسم واسم الأبي والنسبة، والخامس يتفقون في الكنية واسم الأبي. ثم أبو بكر بن عياش لهم ثلاثة قد بينوا محلهم، بينوا يعني بين أهل العلم محلهم، محل كل واحد من الرواية قبولا وردا. وصالح أربعة، صالح أربعة كلهم ابن أبي صالح أتباعهم، يعني هم من طبقة التابعين وهم أربعة كلهم يقال لهم صالح ابن أبي صالح. قد يقال مثلا لماذا نحصرهم في الأربعة وكل صالح أبوه أبو صالح، يعني كل من سمي بصالح أو أبو صالح لهم رواية واشتهروا، يعني اشتهروا بكنية الأب لم يشتهروا باسمه مثلا أو نسبته، اشتهروا بكنية الأب ولا يوجد غير من اشتهر بكنية الأب، مع أن في بعضهم نزاع، منهم يقول بعض واحد منهم صالح بن صالح، وصالح أربعة كلهم ابن أبي صالح أتباعهم. يعني أحيانا تجد في كتب التراجم يعني شيء ما يسمن ولا يغني من شبه، يقول مثلا فلان هو علي بن أبي علي ثم يأتي بالنسب قال الآمدي مثلا هو علي بن أبي علي الآمدي، شاب جديد هو علي أبوه أبو علي وش صار، لكن اسمه أبي جده ونسبته، يعني يحتاج مسألة مزيد بيان. فبعضهم يقع في إشكال لأنه لا يوجد التعريف الكافي الذي يبين قيمة هذا المترجم، لأنه كان ما أضف شيء لصالح بن أبي صالح، كان لم يضف، لكن في الرواية اشتهر بها فصارت أشهر من العلم، لأنه قال في أبي بكر بن عياش راوي القراءة عن عناصر، نعم راوي القراءة قالوا إن اسمه كنيته كما تقدم في الكنى، اسمه كنيته. وصالح أربعة كلهم ابن أبي صالح بيان قد بينوا محلهم، وصالح أربعة كلهم ابن أبي صالح أتباعهم، ومنهما في اسم فقط ويشكل، ومنهما في اسم فقط ويشكل كنحو حماد إذا ما يهمل. أنت وجدت في السنة حماد قد تبحث ولا تصل إلى نتيجة، قد تبحث ولا تصل إلى نتيجة، لأن الحمادين اشتركوا في الرواية عن المذكور واشترك عنهم في الرواية المذكور بعدهم، الراوي يروي عن الحمادين والشيخ يروي عن الحمادة، هنا قد يشكل كما قال. ومثله سفيان، إذا أهمل سفيان التبس، لكن هذا الإشكال، هذا الإشكال سواء كان في حماد أو في سفيان مشكل في الحقيقة ولا في الشكل، في الظاهر، في الظاهر لماذا؟ لأن كل منهما ثقة، يعني ما ترتب عليه، عرفت أن محمد بن سلم محمد بن زيد، وعرفت أن محمد أو سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري، ما في إشكال، لكن هناك قواعد وضوابط ذكرها العلم. ففي نهاية المجلد السابع من سير أعلام النبلاء ذكر بعض القواعد التي تميز حماد عن حماد وسفيان عن سفيان، وكذلك في ترجمة هؤلاء من تهذيب الكمال للحافظ النزي أيضا قواعد. وهنا ذكر شيء يميز بين الحمادين، فنحو حماد إذا ما يهمل فإن يكن، يعني الراوي عنه فإن يكن ابن حرب أو عارم قد أطلقه فهو ابن زيد أو يعني الراوي عنه ابن حرب شو اسمه؟ نعم سليمان بن حرب، أو عارم محمد بن الفضل السدوسي قد أطلقه، قال سليمان بن حرب عن حماد أو عارم عن حماد، إذا أطلقه فهو ابن زيد، أطلقه فهو ابن زيد أو ولد عن التبوذكي أو عفاني أو ابن منهال، فذاك الثاني، الثاني في الذكر ولا في السن والوفاة وتقدم الوفاة؟ نعم في الذكر، لأنه ما دام سمى ابن زيد فالثاني قطعا ابن سلم، ولا يلزم منه أن يكون متأخرا عنه بل هو متقدم عليه في الوفاة. التبوذكي أو عفان عن التبوذكي أو عفان أو ابن منهال فذاك الثاني، يعني حماد ابن سلمة. لكن لو افترضنا أن أحد الرجلين تكلم فيه في الرواية عن شخص، يعني إذا لم نجد ما نميز به أحدهم عن الثاني هذا إشكال في الظاهر، لأن كل منهما ثقة، فإنما دار فهو على ثقة، لكن إذا كان أحدهم تكلم فيه في الرواية عن شخص يبقى إشكال في المعنى، لا بد من الوقوف على حقيقته. ومنهما في نسب كالحنفي قبيلا أو مذهبا أو بالياصفي، حنفي قبيلا نسبة إلى بني حنيفة، ومنهما في نسب كالحنفي قبيلا نسبة إلى بني حنيفة، قبيلا مذهبا نسبة إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت، أو مذهبا أو بالياصفي اللفظ واحد، فإما أن يقال حنفي أو حنيفي، نضيف الياء لأنها موجودة في الأصل، هل يوجد مبرر لحذفها؟ وجمع حنفي المذهب حنف ولا حنفية أو حنفاء؟ ها؟ حنيف جمع حنفاء مفردها حنيف مثل كريم كرمة تقول حنفاء وحنفي أحناف حنفي، هم تتابعوا على حنفية، وأكثر كتب الطبقات تقول في طبقات الحنفية وفلان من أئمة الحنفية ومذهب السادة الحنفية إلى آخره، لكن هل تقول نسبة إلى بني حنيفة هذا من الحنفية؟ أو من ينتسب إلى إمام الحنفاء إبراهيم كمن بعث بالحنيفية السمحة يقال له حنفي؟ كيف؟ لا، هي كل الناس متقاربة، كل الحنيفة والحنيفية كلهم متقاربة، لكن هل لفظ واحد؟ ما جاءت في القرآن وش؟ حنيفا حنيفي وحنفاء حنيفا مسلم، إذا جاءت في القرآن مثل حنيف وحنيفة لا تحذف، معروف عند النسب، ويبقى أن اللفظ واحد والنسبة ينبغي تكون واحدة، يعني ما يفرق النسب إلى قبيلة ولا مذهب. هل تستطيع أن تقول طالق بن علي تقول حنفي كما قالوا لأنهم بني حنيفة، نعم، وأبو يوسف مذهب حنفي، نعم، هذا ما في إشكال لأنه هذا تتابعوا عليه سواء كان في القبيلة أو المذهب على لفظ واحد. أو بالياصفي كلام الناظم يدل على أن كل من القبيلة والمذهب يقال له حنفي وحنيفي،

وأبو المثنى إلى آخره، والثالث منسوب إلى قصر عبد الجبار، والرابع منسوب إلى قصر اللصوص، والخامس منسوب إلى سكنان قصر رافع إلى آخره. يعني هذه النسب قابلة للزيادة إلى ما لا نهاية له. لو قل جاءنا فلان القصري منسوب إلى قصر بن عقيل موجود الآن، نعم، لكن مع التباين في المدة لا يمكن أن يلتبس. يمكن إذا جاءك شخص الآن تراجع له كتب الأنساب المتفقة، يمكن؟ ما يمكن. الكندري والكندري والكندري، يعني الجريري مثل ما قلنا فيه الحنفي، الأول منسوب إلى جرير بن عبد الله البجلي، والثاني منسوب إلى مذهب محمد بن جرير الطبري. نعم. الخطيب، الخطيب ما في باب إلا وألف فيه، وكل من جاء بعده عيان عليه كما قال أهل العلم. الباب المتفق والمختلف مع المؤتلف والمختلف، هناك فرق في اللفظ، هناك فرق في اللفظ، وهنا اتحاد في اللفظ، نعم، وأدوات مختلفة، وهناك قد يوجد الاختلاف في اللفظ والذات واحدة، والخطأ في البابين من أن يجعل الواحد اثنين أو الاثنين واحد، وفيه موضح أوهام الجمع والتفريق من أعظم ما صنف في الباب. فرق لك ما جعلهم البخاري اثنين وما جعل الاثنين واحد، البخاري غير البخاري من الأئمة، لكنه قصد البخاري وصدر به كتابه، ومع ذلك خشية أن يقال أن الخطيب يتطاول على البخاري قدم بمقدمة يتعين على كل طالب من يقرأها. كيف؟ الآن ما في شيء، الناس بالوقت، وما نحيلكم على ما ذكره الحافظ الذهبي والنزي في آخر الجزء السابع من سير عالم النبلاء وفي ترجمة حمادين من التهذيب، تهذيب الكمال. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.